بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد كلمة

وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة Thank you.